إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة بالقرآن، وتقول إحدى الصحابيات: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها كل جمعة. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في خطبه هو من أمر الله تبارك وتعالى، فإن النبي مبلغ عن الله، وهذا القرآن نزل نذارة للعالمين وبشارة للمؤمنين. وقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، هذه سلسلة جديدة إن شاء الله في المواعظ بالقرآن الكريم. مهمتي فيها أن نرتقي لنسمع كلام الله سبحانه وتعالى، لنقف وجها لوجه أمام موعظة القرآن وشفاء القرآن وبيان القرآن، كيف خاطب الله تبارك وتعالى عباده، كيف خاطب الناس جميعا، وكيف خاطب عباده المؤمنين. فهذا القرآن رسالة الله تبارك وتعالى للعالمين، وخطابه للخلق أجمعين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. فالقرآن نذارة للعالمين وبشارة للمؤمنين. نريد أن نقف مع هذه النذارة ومع هذه البشارة، نقف معها وجها لوجه. وأفضل مكان ووقت نقف فيه هو خطبة الجمعة، وقد كان النبي يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. بداية، يجب الاعتقاد بأن هذا القرآن كلام الله، وهذه قضية كبيرة ويترتب عليها أمور عظيمة. فالاعتقاد بأن هذا القرآن كلام الله حقا وصدقا يترتب عليه بالنسبة للمؤمن أكبر كرامة، لأن هذا تلقي كلام الله تبارك وتعالى بالإيمان وبالقبول، والجائزة يعطيها الملك وهو الرب سبحانه وتعالى. كذلك يترتب على رد القرآن أمر عظيم جدا، أنه رد كلام الملك، رد كلام الله سبحانه وتعالى، والله هو الرب الإله العزيز شديد العقاب، أخذه وعقابه أليم وشديد. فالخسارة كل الخسارة في رد كلام الله تبارك وتعالى والشك فيه، والربح كل الربح في الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى. أقول يترتب على هذا أمر عظيم، سيأتي تفصيله. كون القرآن كلام الله تبارك وتعالى، الأدلة على ذلك كثير. أول شيء إخبار الله تبارك وتعالى، وهذا كثير في القرآن. أخبر تبارك وتعالى في آيات عديدة أن هذا الكلام كلامه. فأول سورة، أعظم سورة في القرآن، أطولها، أطول القرآن وأعظم سورة البقرة، قد صدر الله تبارك وتعالى القرآن بهذه الفضل، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا وجه ذلك الكتاب لا ريب فيه، والريب الشك، لا ريب فيه أنه من الله، ولا ريب فيه لم يتضمن في مضمونه أي شك. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، كل أخباره صدق، وعدلا في الأحكام. وجاء هذا الإخبار كثير، من مثل قوله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا الرب جل وعلا، أنزلنا للتأكيد إليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه وما أنت عليهم بوكيل. ومثل قوله وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا إخبار الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن كلامه. ومثل قوله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، فيخبر الله بأنه هو الذي أنزلها وهو الذي فرضها. وهذا كثير في القرآن. كذلك القسم، جاء قسم الله تبارك وتعالى، يحلف الرب جل وعلا بالأيمان الكثيرة أن هذا الكلام كلامه. وهذا أعظم قسم في القرآن، قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه أي القرآن لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه القرآن لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. هذه الآيات تضمنت أعظم قسم في القرآن، وهي قول الله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فالذي نبصره كثير من آيات الله، نبصر الشمس، نبصر القمر، نبصر السماء، نبصر هذه الأرض بما عليها من جبال وسهول وأنهار وأشجار وبشر ومخلوقات، يقسم الله بكل هذا، كل الذي نراه، ثم يقسم بكل ما لا نراه. والذي لا نراه أعظم من هذا، الملائكة لا نراهم، والعرش، عرش الله وكرسيه، والجنة والنار، وكل ما نوعد وكل ما خلقه الله مما وراء أبصارنا يقسم الله. إذن يقسم الله تبارك وتعالى بكل ما سواه، كل ما سوى الله، كل ما خلقه الله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه القرآن لقول رسول كريم، الذي قاله رسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم. والكريم يتنزه عن الكذب، أي إنسان كريم يتنزه عن الكذب، وأي كذب؟ يكذب على الله، هذا أعظم الكذب، أعظم كذب الكذب على الله. فالكذب على البشر أن يقول الإنسان حدثني فلان ولا فلان وقال لي وليس كذلك، هذا مهين كذاب. لكن أن يكذب على الله يبقى أكبر بقى، أعظم، هذا أبلغ في الكذب. والنبي ليس كذلك، النبي قد ترك الكذب كله على الناس، فلا يمكن أن يكذب على الله، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يعني كما تدعوا، فقد قالوا إن هذه مقالة شاعر، انتظروا بهذا النبي شأن الشعراء السابقين، سينتهي أمره أيام وينتهي أمره. الله يقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن كما يدعوا. أنها من الكهانة، من الكهانة، وهو الداعي للغيب. قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، هذا القرآن منزل من رب العالمين. وصف الله تبارك وتعالى أنه رب العالمين، كل العوالم، كل ما سوى الله تبارك وتعالى هو ربها، هو خالقها، هو بارئها، هو المتصرف فيها، هو سيدها سبحانه وتعالى. ثم قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، تقول قال كلاما من عنده لم يبلغ بعض الأقاويل، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والأخذ باليمين وقطع الوتين يعني الإهلاك، وصورة من صور الإهلاك، وذلك أنك إذا كنت قادر على خصمك فإنك تأخذ بيمينه وتطعنه، تقتل. هذه الصورة التي هي صورة القوي عندما يأخذ الضعيف. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وذلك أن الكذب على الله أكبر جريمة، أكبر جريمة أن يكذب على الله. فكيف يخلي الله ويترك من يفتري عليه الكذب؟ يقول: أنا أوحي إلي من الرب الإله الخالق يقول لكم كذا ويقول كذا ويقول كذا، وهو كذاب في هذا. كيف يخليه؟ كيف يتركه الله عز وجل؟ يتركه الله يكذب عليه ويخليه؟ هذا لا، لا، هذا لا، لا يليق بالرب تبارك وتعالى. قال: ولو تقول شعب من كل الذين افتروا على الله، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ما يمكن يفلح أبدا. أي واحد يكذب على الله لا بد أن يفضحه الله تبارك وتعالى. فكيف يخلي الله تبارك وتعالى رجل يفتري يقول نزل عليه هذا القرآن من الله، فلكم في الأرض ويقوم لكم كذا ويقوم بكذا وينهاكم عن كذا، ويتركه الله؟ لا. قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجز، وإنه لتذكرة للمتقين. الذي يتذكر به طائفة فقط من الناس، ما كل أحد، الذين يخافون عقوبة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا مهددا: وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين. إن هذا القرآن التكذيب به حسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، يعني الأمر المتيقن منه الذي لا شك فيه، إنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. فمن مثل هذا، بمثل هذا في القرآن، يؤكد الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن كلامه، وأنه لا لم يزد فيه ولا ينقص فيه، وأنه ليس لأحد أن يزيد فيه شيء، وأن رسوله الذي هو رسوله لو زاد فيه شيء من عند نفسه لأهلكه الله تبارك وتعالى، فلا مجال للزيادة فيه ولا للنقص فيه. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليبقى هذا الحفظ أمر، مو الحفظ في عهد النبي، بل الحفظ على مدار الزمن. إنا نحن، إنا الرب جل وعلا، نحن الله تأكيد الضمير بضمير آخر، نزلنا الذكر، هذا الذكر، وإنا له لحافظون. لا بد أن نحفظه من أي تبديل وأي تغيير، وذلك إلى قيام الساعة، لأن يعني إن شاء الله تبارك وتعالى أن يرفع من الأرض. هذه سورة كذلك من صور تأكيد أن هذا القرآن كلام الله. كذلك من صور هذا التأكيد أنه في بداهة العقول مثل هذا القرآن لا يمكن أن يقدر بشر أن يخرج مثله، أمر فوق التصور. قال تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، مستحيل. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما أحد يستطيع أن يأتي بهذا الكلام، فإن مضمون هذا القرآن مضمون عظيم جدا، من يستطيع أن يأتي بهذا؟ كتاب، كتاب حوى علوم عظيمة لا يمكن لبشر بعقله أن يتوصل إليها أبدا. أول هذا الرب، وصف الرب الإله. لو قيل لأي أحد تخيل، اقعد هكذا، تخيل ملك لهذا الوجود وصفه وانتحل له من الصفات، صفات القدرة والعلم والقوة، ما تشاء، فما يستطيع، لا يمكن. وقد قلت مرارا فليؤخذ تصورات البشر عن الرب الإله. يعني تعالى هي أنتم تصورات البشر، خذ البشر كده كله، كل البشر من أول ما وجدوا إلى الآن الذين لا يؤمنون بالإله الرب الإله الحق الحق سبحانه وتعالى، ممن انتحلوا إله لهم من عند أنفسهم. وانظر الوصف الذي وصفوا به إلههم وربهم وخالق هذا الكون، تجد أنهم اخترعوا إله بمنتهى الانحطاط والثبات والسذاجف. انظر شرك المشركين بالله وانتحالهم إله لهم من دون الله، أو العمل كامل كما هو شأن عامة البشر في العمل كامل في أنهم ظنوا أن هذا الوجود بلا موجد وبلا إله وبلا خالق، وهكذا دفعة وجد، صدفة وجد وصدفة صار، وأحكم بغير محكم، هذا نهاية العمل. باب من أعظم أبواب القرآن باب وصف الرب تبارك وتعالى. من يقدر أن يصف الله تبارك وتعالى على هذا النحو؟ لا يصف الله على النحو الذي جاء في القرآن إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هذه العلوم، إخبار عن الملائكة، عن الجنة، عن النار، إخبار بالغيوب السابقة كلها، إخبار بالغيوب الآتية كلها، نظام العدل، العدل، إقامة العدل في الأرض، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إقامة العدل بالقرآن، العدل في كل صوره مع كل إنسان وإنسان في أي صورة من صور التعامل، من يقدر على هذا؟ لو جمعنا كل مستشاري وكل قضاة وكل يعني حكماء الأرض أن يضعوا عدل بهذه الصورة يستحيل هذا، الأمر فوق التصور. واقرأوا قوانين العالم، اقرأوا نظام الرب جل وعلا. الأخلاق، الأخلاق، من منكم قرأ في الأخلاق على غير الدين؟ يعني أخلاق اللادينيين العلمانيين الفلاسفة ما حكمتهم في الأخلاق؟ الموضوع أخلاق الكاملة ما أنزله الله تبارك وتعالى، وهذا باب واسع. الخطاب، خطاب العزة من الرب جل وعلا، خطاب الرحمة في مجال الرحمة لأهل الإيمان، لا يمكن، هذا كلام لا يمكن لبشر أن يأتي مثله، هذا من حيث المضمون. لا يقول وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، صحيح، ولكن تصديق الذي بين يديه، هذا من أدلة صدق أنه صدق ما كان في الكتب السابقة والنبي لم يقرأ شيئا منها صلوات الله وسلامه عليه، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تفصيل الكتاب مفصل في كل باب من أبواب هذا القرآن، أخباره أحكامه في كل باب من هذه الأبواب كان. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الأمر الرابع من أدلة الأدلة بينها الله تبارك وتعالى لأن هذا القرآن كلامه، التحدي به، التحدي به. خذ الموضوع الآن إلى الصياغ، البناء، بناء الألفاظ، الجمل، التراكيب، الأسلوب، هذا كذلك تحدي به الله، تتحدى العرب ومن وراء العرب وإلى يوم القيامة البشر كلهم أن يأتوا بصياغة بتراكيب كالقرآن، كلام في متانته، في حلاوته، في جذالة ألفاظه، في وصوله إلى المعنى بأقصر طريق. وقد تنزل الله تبارك وتعالى من أن يأتوا بالقرآن كامل إلى سورة، إلى 10 سور، إلى سورة مثله، إلى سورة من مثله، أربع درجات في التنزل معنا. وقال في ختام ذلك: وإن كنتم في شك في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. هذا النذار، فاتقوا النار، ليست نار كناركم بل التي يقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. فالصياغة كذلك ليس المعنى، المعنى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن الصياغة. وقد يعني تنزل الله معهم لبيان أن هذا القرآن كلامه أن يصوغ أي كلام أي كذب. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، اكذبوا أي شيء، قصة، أي قصة خيالية، لكن صوغوها صياغة كصياغة القرآن. وهذا أمر قد عجزوا عنه وسيظل العجز عليه أبدا. كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معينا. هذه صور تأكيد أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وأن هذا الخطاب ليس خطاب أحد. لما يؤكد الله تبارك وتعالى هذا التأكيد؟ الأمور كثيرة، أولا لنؤمن حتى ما يكون في عند واحد شك، كذلك لينتهي العذر، ما أحد يقول لا والله أنا ما ظنيت يا ربي أن هذا كلامك ولا بيه، لا ينتهي العذر، لأن هذا القرآن نزل للنذارة. قال وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به يا من تسمعون ومن بلغ، الذي يبلغ هذا القرآن قد بلغته النذارة. أي واحد يصله هذا الكلام يبقى وصل كلام، يبقى وصل كلام الله تبارك وتعالى. أنا مهمة الإيصال، فمهمة النبي هي أن يوصل كلام الله تبارك وتعالى، إن عليك إلا البلاغ، بس بلغ الرسالة. ثم لأن الذي يترتب على هذا الأمر أمر عظيم، واحد سمع كلام الله ورده يبقى مو مثل رد أي كلام، ممكن ترد كلام أي واحد مثلك، ممكن يعني اللي ترتب عليه بحسب هذا الذي رددت كلامه، إن كان ملك كبير وكذا وردت عليه وكذا يمكن يحبسك يسجنك يضربك ينفيك من مما يقدر عليه بشر على بشر. وكل هذا أوشك بالنسبة إلى رد كلام الله لا شيء، مهما كان، مهما كان هذا البشر الذي ترد كلامه وتجبره أنت ماني قابل منك شيء، قال لك تعال عذبك ضربك سجنك سوى فيك اللي سوى فيك، كل هذا لا يسوي شيء. بالنسبة إلى عقوبة الرب لا، الأمر مختلف تماما. فرد كلام الله هذا أمر كبير جدا، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به، من يكفر بهذا القرآن الله يقول ومن يكفر به من الأحزاب أي جماعة فالنار موعده، موعده النار، وهذه النار سجن لا ينقطع، هو سجن مؤبد 25 سنة، سجن لا انقطاع له. فالذي يترتب على رد هذه الرسالة أو الإعراض عنها أو تركها جعلها جانب وراح، لا، لأن أنت سمعت كلام ربنا، سمعت كلام الله، فإذا عرضت عنه أو لويت أو التفيت أو سويت لا. وإنما الأمر الذي يريده الله عز وجل من كل من يسمع كلامه أن يقول سمعت وأطع، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطع. أما تلوي تلف تدور تمشي تعرف فيه هنا مسؤولية، مسؤولية ضخمة. فالمسؤولية التي تترتب على رد هذا القرآن مسؤولية كبرى، وكذلك الأخذ هذا القرآن بإيمان والاستجابة له هذه كذلك جائزة عظيمة. أن واحد أخذ رسالة الله وضعها في مكانها الصحيح، آمن بها، عمل بها، سار فيها، خلاص. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أذانهم وقف وهو عليهم عام أولئك ينادون من مكان بعيد. فهذا ربنا يهديه. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه هداية يهدي الله تبارك وتعالى به عباده المتقين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالذي يترتب على أخذ هذا القرآن بإيمان وصدق أمر عظيم من الكرام، والذي يترتب كذلك على رد هذا القرآن والإعراض عنه والتكذيب به أمر فظيع من الإهانة والعذاب. فلما كان الأمر كذلك جاءت هذه التأكيدات المستمرة، تأكيد تأكيد تأكيد إثر تأكيد إن هذا الكلام كلامه، هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى. احذروا من رد، احذروا من عدم قبوله، إياكم من ذلك. فهذا أول الأمر، حتى نقف أمام القرآن وجها لوجه ينبغي أن نعلم أننا نقرأ رسالة من الله، وهي رسالة لكل أحد، مش رسالة للنبي، النبي مخبر في الرسالة، لكن القرآن خطاب مباشر من الله لكل واحد فينا، لي ولكل واحد، خطاب من الله مباشرة، يعني الله أنت، ما في واسطة، النبي موصل للرسالة. فهذا يجب أن يعلم عندما تتناول القرآن، تعلم أنك تناولت رسالة من الرب جل وعلا لك بدون واسطة، بدون واسطة. أنا ما قال بلغ كلام أي يعني كلام صوف كلام من عندك وبلغ، لا، هذا كلام الله تبارك وتعالى، يناديك الله تبارك وتعالى بمسماك، يا أيها الإنسان، يا بني آدم، يا أيها الناس، أنت داخل فيها، أنت فرد من هذا العموم الذي يخاطبه الله تبارك وتعالى، كل واحد فينا فرد من هذا العموم يخاطبه الله مباشرة. ولذلك في النهاية في مرد العباد إلى الله تبارك وتعالى يكون الخطاب كذلك خطاب، خطاب الحساب، خطاب مباشر من الله للإنسان، يقول له ألم يأتيك رسولي فبلغك، وصلتك الرسالة ولا لا؟ ألم يأتيك رسولي فبلغك، النبي بلغ الرسالة وده حفظها للناس نشرها وده في كل مكان، قال بلغوا عني ولو أي، أنا ببلغ وكل واحد يبلغ عني، بلغوا عني ولو أي، فخلاص وصلتك الرسالة. ألم يأتيك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. فالحساب سيكون مباشر، كما أن الرسالة جاءت مباشرة فالحساب كذلك سيكون مباشر بين العبد وبين الله تبارك. خلاصة هذه الخطبة يجب أن نقدر هذا الكلام، وأنك عندما تتناول القرآن تتناول رسالة خاصة جاية من الله، أنت واحد من العموم الذي يخاطبه الله تبارك وتعالى، وقدر هذا. فلما يجيك أمر يجيك نهي يبقى أنت مقصود، أنت مقصود. إذا جاءك نهي عن شيء في القرآن ينهى الله عن هذا الأمر يبقى أنت مقصود داخل هنا، نهي يبقى أنت مقصود، تعرض يبقى أنت مسؤول، يبقى مسؤول بقى لأنت وصلك الكلام وأنت أعرضت عنها. فلما يأتيك مثلا كمثال قول الله تبارك وتعالى كل من يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، تدخل كلنا داخلين، قل هذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يقول، يبلغ هذا بالمقولة كذا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، تهديد. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. بهذا التفصيل يبقى الله تبارك وتعالى بالتفصيل هذه فصل، من الذي تظهر له المرأة زينتها من هؤلاء الرجال هذا معفو عنه والباقي لا، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. خطاب مباشر لكل لعلكم تفهمون. فيصبح الإنسان أمام كل هذا مثال، كل آية تقرأها من القرآن يبقى أنت، يبقى أنت مقصود ومخاطب وأنت أمام هذا الخطاب، يبقى لما تقرأ القرآن يبقى سجدة. ولذلك القرآن حجة لك وحجة لك. حجة لك إن قلت سمعت وأطعت آمنت بكلام الله تبارك وتعالى، أمتثل، حاضر، نعم، أستجيب يا رب، نعم، يبقى أنت أمام الجهة. وحجة عليك انزل. أنا ما يعنيني هذا الكلام، أو هذا يعني ناس ثانيين، أو أذكر، أو لفيت يمين، دورت شمال، قلت هذا الكلام ما كذا، أو لو إيه، يبقى حجة عليك. هذا بلغ، وصلك البلاغ، وقرأ وسمعت ولم تعمل، إذا أنت أمام المسؤولية، تصبح أمام المسؤولية. أرجو أن نتناول القرآن هذا التناول. هذا الكلام مجتهد مني، الذي أقوله مجتهد، كلام الرب جل وعلا. يجب على كل مؤمن أن يتناول القرآن على أنه رسالة الله له، وأنه مخاطب به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان بكلامه، وأن نأخذه على محمل الجيد، أن كلام الله ما يأخذ على إلا على محمل الجيد، لا بد، إنه لقول فصل وما هو بالهذا، هذا قول فصل من الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح لهذا الكلام صدورنا، اللهم اشرح لنا صدورنا بالقرآن، وارزقنا الإيمان به والعمل به وتلاوته أنا الليل وأطراف النهار. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من خطاب الرحمة في القرآن خطاب الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، خطاب رحمة. انظروا في الصوت يخاطبهم، يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الخطاب فيه من معاني الرحمة والإحسان والإرشاد والهداية لعباد المؤمنين شيء كثير، أمر يطول شرحه، ويدركه من يؤمن بالقرآن، ومن يتذوق، ومن يتذوق حلاوة هذا القرآن، وعنده شيء من لغة العرب الذي نزل به القرآن، شيء من معانيها، شيء من قواعدها ليفهم به. خطاب رحمة، أرجو أن نتدبره، أن نتدبره كما هو الشأن، كما هو أمر الله في القرآن بوجوب تدبره. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. خلينا نتدبر هذا، خلينا نتدبر هذا من معاني الرحمة. وبعض معاني الرحمة في هذه الآيات أن الصوم الذي فرضه الله أيام معدودة، شهر من السنة، يذهب سريعا، فلنقتنص الفرصة. وأن ما جعل الله تبارك وتعالى فيه من معاني الرحمة شيء عظيم جدا، فهو وسيلة للتقوى، هو وسيلة للتقوى لعلكم تتقون، والتقوى هي المنزل العليا. التقي هذا خلاص، الذي كتب تقي عند الله تبارك وتعالى، الذي اتقى عقوبة الله وأصبح من أهل التقوى، هذا هو الذي له الكرامة، هذا هو الذي له الكرامة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أهل التقوى. فهذا الصوم هو الطريق لها، الطريق للوصول إلى هذه المنزلة التقوى. أيام معدودة تذهب سريعا، صوموها، ثم ما فيه هذا الشهر الذي فرضه الله تبارك وتعالى من هذا المعنى العظيم أنه قد أنزل فيه القرآن أكبر كرامة منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، كما أنه أكبر حسرة وندامة للكافر. أكبر حسرة عليه هو رد هذا القرآن، الكافر بالقرآن، وأكبر كرامة ونعمة لمن تناول هذه الرسالة التناول الصحيح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا في هذا الشهر تمامه على النحو الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. أذكر أنه قد جاءت العشر الأواخر من هذا الشهر وهي خير أيامه، لياليها خير الليالي السنة على الإطلاق، والفجر وليالي عشر، هذه هي الليالي العشر التي فيها ليلة من قامها كمن قام ألف شهر واحد. فلنقتنص الفرصة، هذه باب عظيم للبلوغ لرضوان الله تبارك وتعالى وحصول هذه الكرامة التي ليست بعدها كرامة، كرامة الملك الإله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم ذلك، استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخير.